قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنِّي رأيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترض قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال أخذت بما لم ينظروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول لعلهم يتقون أو يحدث لهم.